بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إثم من كاد أهل المدينة. قال حدثنا حسين بن حريث قال أخبرنا الفضل عن جعيد عن عائشة قالت: سمعت سعدا رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع كما ينماع الملح في الماء. وقول إثم من كاد أهل المدينة أي عليه من الإثم العظيم وعليه من الغضب والمقت في الدنيا والآخرة. وقال حدثنا حسين بن حريث وهو الخزاعي قال أخبرنا الفضل بن موسى عن جعيد وهو ابن عبد الرحمن الكندي عن عائشة قلنا بنت سعد بن أبي وقاص قالت: سمعت سعدا رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع. والماع بمعنى ذاب أي يذوب ذوبانا ولا يبقى له أثر لكيده ولا لمكره، كما ينماع الملح في الماء أي كما يذوب الملح في الماء. قال باب أطام المدينة. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن شهاب قال أخبرني عروة قال سمعت أسامة رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. تبعه معمر وسليمان بن كثير عن الزهري. قول باب أطام المدينة أي حصون المدينة أو أسوارها العالية، فإن المدينة لها حصون ولها أسوار، وقد يكون هذه الجبال التي تحط بها أيضا تعتبر من هذه الحصون التي تمنع من الوصول إليها. قال حدثنا علي وهو ابن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا ابن شهاب محمد ابن مسلم قال أخبرني عروة وهو ابن الزبير قال سمعت أسامة رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة أي نظر وطل، فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. وعلقت هذا الباب بما قبله، وهو أن المدينة كل من كاد لها ذاب والماع، ولكن سيحدث لها كيد وستقع فيها فتن عظام، ومصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع من قتل لمن؟ من قتل لعمر وعثمان وجمل من الأصحاب، ومن استحلال المدينة من قبل أهل الشام وغيرها من الفتن التي يعني وقعت كثيرا. فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. ودائما الإنسان لما ينتظر، يعني حينما ينتظر أن يكون رخاء دائما، فإذا فجأه تقلب الزمان فجع وأصابته مصيبة وحلت به بلية ووقع به خضب عظيم. لكن الإنسان لما دائما يكون عنده استعداد أن الأيام قلب وأن الزمان يدور وأن الأيام يعني قد يكون فيها من السعادة وقد يكون فيها من التقلب الحال، فعندها يوطن نفسه على هذا. ولذلك في حديث حذيفة: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فما سأل عن الشر إلا خشية أن يقع فيه، حتى وإن وقع الشر فيكون عنده تهيئة وتوطئة واستعداد لقبول هذا الشر. لكن الإنسان الذي يعيش آمن ويظل هذا الأمان به إلى أن تتقلب به الحياة أو يصاب ببلية أو رزية، فعندها قد يكون هذا من عظيم أسباب فتنته والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه ستكون فتن وخاصة في المدينة، رغم أن هذه من أعظم بقاع الأرض ومن أجلها، ورغم هذا سيكون هناك فتن عظام وكما وقع من الفتن التي على مر التاريخ. ثم انتقل بعدها البخاري إلى كتاب أو باب الدجال. قال البخاري: باب لا يدخل الدجال المدينة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا إسحاق قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، ينزل بعض السباخ التي بالمدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. فيقول الدجال: أقتله فلا أسلط عليه. قول لا يدخل الدجال المدينة، ومن أعظم الفتن العظيمة التي ستمر على البشرية هي فتنة الدجال. وكما ذكرنا بالأمس هناك مقدمات لعلامات الساعة، وهذه الفتن هي مقدمات لعلامات الساعة: ضعف الدين ورقته وتقلب الأحوال وانتشار الفتن يعني بين العباد وبين الناس وضرب القلوب بعضها ببعض، كل هذه فتن مقدمة إلى هذا. وقلنا قبل هذا يعني قبل الدجال أيضا ستكون فتنة الدابة للجساسة التي تخرج وتكلم الناس، وقلنا في أول الأمر سيكون يعني من رؤيتها فزع ورعب ثم يألفها الناس. بعد ذلك يظهر الدجال، والدجال أعور، عينه اليمنى كعنبة طافية والأخرى مسدودة، وهذا الدجال يعني سيعيث في الأرض فسادا من قتل وتشريد وتنكيل، حتى أن يسلم يعني أخذ فيه ورفع ظل يتكلم فيه كثيرا حتى خاف الصحابة وظنوا أنه في طائفة النخل، فقال: إن يظهر وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يظهر بعدي فكل حجيج نفسه. ولذلك الإنسان لابد أن يكون عنده توطئة ويعني استعداد لهذه الفتن العظام، لأن بعض الناس كلما تعظم الفتن كلما تقل الطاعة، المفروض العكس، كلما تكثر المشاغل الدنيوية كلما تقل الطاعة، المفروض العكس. الإنسان دائما كلما يشعر بالغرق لابد أن ينظر لسبيل ينجو به إلى شاطئ الشاطئ أو إلى الأمان. فبالنسبة من علامات الساعة أيضا أنه لا يذكر الدجال ولا يعرف الناس، وأيضا من علامات الساعة التوسع في الدنيا، حتى أن الإنسان لا يستطيع أن ينزل. يعني كثير من الناس يعني الآن لو نظرنا مقياس الفقر عند الناس نراه أن الفقير في أيامنا قد يكون من أغنى الأغنياء في زمن الأصحاب. كذلك التوسع، توسعة الدنيا والسعة في العيش وفي الحياة، هذه أيضا من علامات الساعة، حيث أن الإنسان لا يقدر أن ينزل. ولذلك من علامات الساعة أن يبيع رجل دينه بعرض من الدنيا قليل، لأن الدنيا أصبحت لها منزل ومكان في قلوب الناس. فهذا التغير كل هذا يكون توطئة للدجال عاذنا الله منها. ولذلك سيأتي ما هو جنة وما هو نار، ترغيب وترهيب. يأتي أيضا بتغيير الحال في الدنيا، يعني ممكن يغير، يعني ربما ينزل مطر، ربما الأرض تخرج بعض خيراتها، هذه أشياء يجريها الله على ذي لما أراد الله من إجراء فتنة على العباد. ومن نعم الله أنه لن يدخل المدينة، لا يدخل الدجال المدينة. فقال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو ابن يحيى القرشي قال: حدثني إبراهيم بن سعد وهو الزهري عن أبيه عن جده سعد عن جده إبراهيم عن أبي بكرة رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكة. لا يدخل رعب، دل على أن في رعب عظيم وهلع شديد تصاب به البشرية، والدجال يطوف الأرض قاطبة ويأتي ويعيش فيها فسادا من قتل وتنكيل وتشريد وإغراء إلى آخره. فالمدينة يحميها الله ويحمي أهلها من هذه الفتنة، إلا أنه سيحيط بها، لها يومئذ 7 أبواب، يعني هذه الأبواب أو المداخل يعني يمنع الدجال من دخولها بوجود ملائكة، على كل باب ملكان، على كل باب ملكان، يعني 14 ملكا يحرسون ويحمون المدينة من دخول الدجال. وقال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي ويس الأصبحي قال حدثنا مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة عن نعيم بن عبد الله المجمر المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة. الأنقاب اللي هي المداخل أو الأبواب، ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، فهي محمية محروسة لا يصيب أهلها طاعون ولا يصيبهم فتنة الدجال. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو الأسدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو وهو الأوزاعي قال حدثنا إسحاق وهو ابن أبي طلحة الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه عن ابن سلم قال ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ما من مكان إلا والدجال سيدخله إلا مكة. قال ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات. والمقصود هنا فزع عظيم، وإما يعني قد يكون على الواقع زلزال هزات أو يعني شيء مفزع مرعب يعني يرعب الناس وهم في المدينة. 3 رجفات، هذه الرجفات مخيفة، فكل من كان في قلبه نفاق أو كافر سيهرب ويخرج ويقول المدينة سيصيبها شر، فيخرج الله كل كافر ومنافق بهذه الرجفات 3. قال حدثنا يحيى بن بكير وهو القرشي قال حدثنا الليث وهو ابن سعد عن عقيل وهو ابن خالد عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال يأتي الدجال ومحرم عليه أن يدخل نقاب المدينة أي أبوابها، ينزل بعض السباخ التي بالمدينة يعني بعض الأماكن التي على خارج المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول أشهد أنك الدجال، قيل هو محمد بن عبد الله المهدي. وأيضا قضية الدجال يعني اختلف العلماء هل هو حي الآن أو هو ميت، وحديث فاطمة بنت قيس يعني ينبئ على أن الدجال كان حيا، وإن تكلم العلماء في هذا الحديث هو في مسلم، وفيه أن رجلا جاء وكان من أهل الروم فحضر مجلسا للنبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يسلم فحضر مجلسا فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال وأخذ يرفع ويخفض فيه وتكلم، فكأن هذا الرجل وقع في قلبه شيء، وهذا الرجل حد يعرفه اسمه تميم ابن أوس الدهلي. فبعدها انطلق وركب البحر، كان يعمل في البحار، فوصل إلى جزيرة ثم نزل إلى الجزيرة فوجد دابة عظيمة شعرها طويل أهدب في صورتها يعني صورة فيها بشاعة، فكأنهم فزعوا منه ولكنها أوقفتهم، ثم كلمتهم كلاما كما هو بلغته وقالت لهم إن في هذه الجزيرة رجل هو مشتاق إلى رؤياكم يتمنى أن يراكم. قال تميم فانطلقنا وانطلقت بنا إلى رجل مكبل في غار أو كهف أعظم ما يكون من الرجال، فكلمنا وكلمنا وسألهم أسئلة، منها سألهم عن نخل بيسان الذي بالمدينة طرف المدينة، سألهم عن بحيرة طبرية، سألهم عن أشياء من علامات الساعة. فعندها أيقن تميم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعاد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس قال الصلاة الجامعة وقال إن تميم الداري حدثني بشيء حدثتكم به، وبعد ذلك تكلم تميم بما رأى. فهذا الحديث بعض العلماء أعلوه متنا وليس سنة، والبعض قالوا على الحقيقة ولا يمنع أن يكون الدجال موجود وسيخرج إذا أذن الله، لأن في الحديث لما ذكرت بالعلامات هذه هل ابتعث نبي الأميين؟ قالوا نعم. فقال آن لقيد هذا أن يفك. فإذا هو موجود على قول من قال أو سيظهر، المهم سيظهر، وظهوره سيكون يعني فيه نوع من الفتن العظيمة والبلاء، حتى أن البعض أو الغالب لن يصبر على فتنته، نسأل الله السلامة وينجينا منه. فيخرج إليه هذا الرجل المؤمن فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، وفي علامات واضحة منها أنه أعور. وكيف يكون الرب أعور؟ الرب له صفات الكمال والجلال والبهاء، فكون هذا العور موجود وراه الناس علامة ظاهرة على أن هذا إيه؟ لفتنة. فينبغي للإنسان أن يكون دائما يعني مستعد لمواجهة ومقابلة هذه الفتن بإيمان صادق وبصبر على قدر الله عز وجل. فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقتل قتلا حقيقيا، يعني ليس بسحر، يعني لا يشك الناس في هذا، قيل يشك نصفين وقيل يذبح ويسيل الدم ويراه الناس، يعني قتل حقيقي. فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه. طبعا الغالب لا يؤمن لما يرى هذا الرجل قتل ثم يحييه، ولكنه من إيمانه وعظيم إيمانه بالعجل سيقول ما زدت فيك إلا بصيرا، ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. فيقول الدجال أقتله فلو سلطوا عليه، بعدها لا يستطيع أن يقتله، وقيل تكون الملاحم والفتن التي تنتهي بقتل الدجال. من الذي يقتل الدجال؟ المسيح عيسى عليه السلام. قال باب المدينة تنفي الخبث. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه جاء عربي النبي صلى الله عليه وسلم فبيعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما فقال أقلني، فأبى ثلاث مرات، فقال المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعب عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه، فقالت فرقة نقتلهم وقالت فرقة لا نقتلهم، فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. قوله المدينة تنفي الخبث، كل من هو خبيث ستنفيه، قيل هذا في أول الأمر وقيل هذا على الدوام، وقيل يكون في آخر الزمان أنه لن يبقى في المدينة إلا مؤمن. حدثنا عمرو بن عباس وهو الباهلي أهوازي قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي قال حدثنا سفيان وهو ثوري عن محمد بن المنكدر وهو القرشي التيمي عن جابر بن عبد الله جاء عربي النبي صلى الله عليه وسلم فبيعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما أصابته الحمى التي كانت في المدينة، فقال أقلني، بمعنى قيل أنه أراد أن يقال من الإسلام بالكلية يرجع كما كان كافرا، وقيل أن يرجع إلى البادية، فأبى ثلاث مرار، فقال المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها أو طيبها. فالمدينة طبعا لا يبقى فيها خبيث، لا تزال تذهب بالأشرار حتى لا يكون فيها إلا الخير. وتكلمنا بالأمس وقلنا بأن كان من فقه عمر رضي الله عنه عدم إخراج أي صحابي من المدينة إطلاقا، يعني كان يرى أن المدينة هي حصن الإسلام والمسلمين، وأن أي صحابي يخرج للقتال أو مشاركة في قتال لابد أن يعود إلى المدينة. فلما كان زمن عثمان فتح الأمر وهاجر الصحابة وانطلقوا إلى الأمصار التي فتحت، وانتقل من الأمصار أقوام مما أوقع الخلل في المدينة وأدى بقتل خليفة عثمان، ثم الفتن العظام التي وقعت وتغير أبناء الصحابة بعد ساعة الدنيا. وذلك الدنيا كما كان من فقه عمر ما فتحت على قوم إلا ضربت بين قلوبهم والعياذ بالله، فتغير أحوال أبناء الصحابة وتغيرت فتحة الدنيا وبدأوا يسافرون وينتقلون من هذه البلاد، وكذلك هؤلاء الذين كانوا يأتون من فارس والروم غير أحوال المدينة وطباعهم. وقال حدثنا سليمان بن حرب هو الأزدي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عدي بن ثابت الأنصاري عن عبد الله بن يزيد وهو الأنصاري أيضا قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه فقالت فرقة نقتلهم وقالت فرقة لا نقتلهم. لما ذهب عبد الله بن أبي وعاد بثلث الجيش

وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. وقال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أمه عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت: سمعت عمر نحوه. وقال هشام أو هشام عن زيد عن أبيه عن حفصة: سمعت عمر رضي الله عنه. وساقت الحديث. قول: حدثنا مسدد بن مسرهد عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر العمري قال: حدثنا خبيب بن عبد الرحمن الخزرجي عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن سلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. وموضع البيت هو بيت عائشة، المقصود بالبيت لغرفة عائشة، ما بين غرفة عائشة وبين المنبر روضة من رياض الجنة. وقيل على الحقيقة، وقيل على الحقيقة أنه في هذا المكان كأنه في الجنة، وقيل تتعاظم فيه الأجور والأعمال التي تكون سببا لدخول الجنة، لكن يؤخذ الأمر طبعا الأول على الظاهر. وأيضا ومنبر على حوضه، قيل هو نفس المنبر الذي وقف عليه، وقيل بل له منبر يخطب فيه لأمتي يوم القيامة يكون على الحوض، فكأن هذا المنبر المكان هذه البقعة من كان فيها كأنه كان في يوم القيامة بعد أرض المحشر في ما بين المنبر وبين حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل. طيب، يعني أقصد العلماء ناقشوا في هذا الكلام كلام كثير، منها لو كانت هذه البقعة من الجنة على الحقيقة لكانت أفضل من مكة، يعني طبعا هذه من الجنة ومكة من الأرض، ففي خلاف بين العلماء، فلكن يحمل الأمر على الظاهر أن هذا المكان معظم مشرف يتعاظم فيه الأجر ويتعاظم فيه الفعل، ويكفي أنه يعني وصف أنه بقعة من من الجنة. وطبعا لكن الإنسان إذا ذهب لا يقاتل على هذا المكان ولا يأتي بالأشياء التي يفعلها كثير من الناس من إيذاء الآخرين. حدثنا عبيد بن إسماعيل وهو القرشي قال: حدثنا أبو أسامة حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله من المدينة وعك أبو بكر وعمر، أصابهم الحمى، كان في المدينة في حمى من يأتي من الخارج يصاب بها، لأن بعض البلاد يتغير أو تغير الحال على من جاءها من الخارج، يعني ممكن مثلا تجد نفسك في بلد معينة حار تنتقل لبلد بارد تصاب بربو وأشياء في الصدر، ممكن تنتقل من بلد بارد إلى بلد حار تصاب بفوران وغليان في الدم إلى هذه الأشياء، فتغير المكان قد يؤدي إلى أثر عظيم في الإنسان. فوقع في الصحابة وباء وعلل وأمراض لما وصل، منها هذه الحمى، حتى أنه كان يحدث بعض الهذيان من شدة الحمى، كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. كان بلال يقول: أليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخا وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة أي متغيرة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. ويظل يلعنون هؤلاء الكفار الذين أخرجوهم من أرضهم مكة إلى أرض الوباء. فهنا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، لأن القلوب تهوى وتتعلق بالمدينة. اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا. وهذا أيضا يبين يعني الأقرب بالنسبة لفضل المدينة، أن البركة هنا بركة تتعلق بالأرزاق وبالمقام والسكنة، لا تتعلق بالأجر اللي هو في الطاعة، إذ أجر الطاعة في مكة مضاعفة أضعاف عن المدينة. وصححها لنا، يعني تكون الجو فيها جميل، وذلك الآن وقبل الآن أفضل جو يراه إنسان ورائحة وطيب المدينة. يعني حتى أذكر مرة كان معي أحد الأفاضل وكنا نشم ريحة غريبة جدا، فقال: سبحان ربي، يعني هذا الريح، وكان خارج المسجد بعيد، يعني كنا بندور في بعض المناطق وكذا، ريح طيبة عجيبة جدا، وكل من ذهب إلى هناك يلمس هذه الريح، يعني كأن هذه الدعوة سبحان الله نراها رأي العين وهي قائمة إلى قيام الساعة، ريح طيب جميلة جدا بالنسبة للمدينة. الله نزل أن يرزقنا سكن المدينة والموت فيها. وصحح لنا وانقل حماها إلى الجحفة، والجحفة هي على شاطئ البحر. وفعلا لما ذهبنا في عمرة وذهبنا إلى هناك ووصلنا إلى هذه الجحفة ودخلنا مسجدا ورأينا فعلا أشياء عجيبة، كل من كان معنا أصابه من الطفح الجلدي ووخامة الماء ووخامة الجو ما لمسه كل من كان معنا، فنقلت إلى هناك. أيضا قال: حدثنا يحيى بن بكير المصري قال: حدثنا الليث ابن سعد، عن خالد بن يزيد الجمحي، عن سعيد بن أبي هلال، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر رضي الله عنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. أراد البخاري أن يختم بهذا: المدينة آمنة، وعلى الرغم من هذا الدعاء فيها مجاب. أن عمر دعا بهذه الدعوة العجيبة، كيف يموت في المدينة ويموت شهيدا؟ فواجعل موتي في بلد رسولك، فكان هذا الدعاء استجيب له، وقتله هذا المجوسي أبو لؤلؤة ونال الشهادة في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هشام عن زيد، وهو هشام بن أسعد المدني، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن حفصة بنت عمر: سمعت عمر، أي سمعت عمر يقول بهذا. وبهذا ينتهي كتاب حب المدينة، ونكمل يوم السبت إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم.